أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في مسألة العقيقة، هل للوالد أن يعق وللجد أن يعق أم يكفي أحدهما؟ لا، ينبغي الاقتصار على واحد، لأن هذا يدخل في نوع من المباهات والزيادة والغلو. وقد سمعنا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما ذكر تباهي الناس في الأضاحي، وقال إن الناس، أو قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، ثم إن الناس يقول كما ترى، أي تباهوا في كثرة الأضاحي والتباهي والتفاخر، فلا ينبغي. فهذه الأمور الشرعية ينبغي الاقتصار على ما ورد. إن كان إنسان يريد مثلا إكرام آخرين فيضع مناسبة أخرى، يعني مناسبة الإكرام مفتوحة، ما لا تقيد لا بوقت ولا بمقدار ولا كمية. أما الأمور التعبدية فينبغي الاقتصار على ما ورد، لا يزيد عن اثنتين. لا يزيد عن اثنتين. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: هل يرث أبناء الأرملة من زوجها الثاني؟ أجبنا بالأمس على هذا، قلنا أن ما ليس لهم صلة بزوجها الثاني إلا أن يكون مثلا عم أو ابن عم وهم عصبة، ولا ليس أحد يحجبهم، يعني ليس له الزوج الثاني مثلا ليس له أولاد ولا والدين وهم أقرب عصباته إليه، ففي هذه الحال يرثون باعتبار أنهم عصبة. أما إذا كان زوج أمهم أجنبي عنهم من قبيلة أخرى فلا يرثون باعتبارها يعني كونه ربيب، لكن يوصي له إذا أراد يوصي لهم، فهذا شيء يؤجر عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي مريضة مرضا خبيثا وتأخذ علاج، وأريد أن أقوم بالحج لها علما بأنها مريضة أيضا بالشلل النصفي وتأخذ علاجا طبيعي، وعمرها يتجاوز 65 عاما ولا تستطيع أداء فريضة الحج، وهل عند أداء فريضة الحج أصوم يوم عرفة أم ماذا أفعل؟ لها تصوم هي يوم عرفة أم ماذا تفعل؟ التعبير بالمرض الخبيث هذه نسمعها كثير على لسان الأطباء والناس، وأخشى أن يكون فيها نظر. ما ينبغي أن يوصف المرض بأنه خبيث، مرض مرض، بل نتفاءل ألا يكون كذلك. وأيضا حتى وصف بالخبيث أخشى أن تكون هذه الكلمة ما تكون لائقة. أما المرأة إن كانت حجت الفريضة، إن كانت قد حجت فريضتها، فمن أهل العلم من لا يرى النيابة في التطوع حتى ولو كانت عاجزة عن أن تحج بنفسها، ما دامت حجت فريضتها فالأولى ألا يحج عنها، وتدعو لها في حجك وتتصدق بشيء من النفقة، فالصدقة لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين أهل العلم. وأما صيام يوم عرفة إذا كانت يعني هي السؤال عنها صيامها، إذا كانت تستطيع الصوم ولا يزيد في مرضها فهذا شيء طيب، هذا تؤجر، خاصة أنه قد يكون من علاج المريض ومن شفائه حقيقة وحكمة الصيام. أي أحسن. أي نعم، يعني لو فرض أنه قام بالنيابة عنها في الحج، فهل يعني يجوز لها أن تصوم يوم عرفة ويفطر، أو يصوم هو وتفطر، أو يفطر هو وتصوم؟ لا، الصيام متعلق بمن تلبس بالحج بالعبادة النهي عنه، فهو وإن كان لا يحج عن نفسه عن والدته فمنهي عن الصيام هو، وهي لا حرج أن تصوم وإن كان الحج لها، وإن كانت قد أنابت من يحج عنها فبل يستحب لها أن تصوم، وإن كان هناك من يحج عنها وقد وقف بعرفة فهي اللي، فالمنهي عن الصيام الواقف بعرفة إن حج عنه أو عن غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أنا حج عن أبي وعن أخي في نفس السفرة، مع العلم أنني قد أديت فريضة الحج من قبل؟ لا، الحج النيابة لا تكون إلا عن شخص واحد، لا يتسع الحج عن أكثر من واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الميت كلام ودعاء من يزوره؟ وهل صحيح القول أن الأموات يعلمون ولا يعلمون والأحياء يعلمون ولا يعلمون؟ وهل صحيح أن مقولة أن الأموات يعلمون ولا يعلمون ولا يعملون يعلمون ولا يعملون ولا يعملون والأحياء يعملون يعلمون ولا يعملون؟ هذا في شأن سماعهم ورد في أحاديث صحيحة السماع سماع الأموات، لكن في بعض النصوص ورد سماعا مقيدا وهو صحيح ثابت وهو عند الدفن بعد الدفن، وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما في الحديث الصحيح. وأيضا لما ألقيت جثث الكفار في غزوة بدر ووقف عليه الصلاة والسلام على حافة البئر وصار يخاطبهم ويؤنبهم، فقال عمر رضي الله عنه أو قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله ما تخاطب من جثكال، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، أو كما قال عليه السلام فيسمع. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا السماع بهذه الأحوال، ومن أهل العلم من يطلق الحكم يقول بل يسمعون والله سبحانه وتعالى يرد عليهم أرواحهم، فأرواحهم مقبوضة كل بحسب حاله وبحسب عمله، فترد بين وقت وآخر، ترد إلى القبر، وإن لم تكن هناك جثة يعني تتلبس فيها، لأن الجثة قد فنيت وبليت، لكن نحن نؤمن بهذه الأمور لأنها أمور غيبية وقدرة الله سبحانه وتعالى لا حد لها، وأمور الغيب لا تدخل في في في في تصورات عقول بني آدم. فإن وردت النصوص على أنهم بهذه الصفة ترد لهم أرواحهم فيردون سلام من يسلم عليهم كما جاء في حقه عليه السلام، وهذا ثابت صحيح في شأنه، فبعضهم يقول هذا أيضا في شأن الأموات، من سلم عليهم فإنهم يردون عليه السلام. وأما ما يقال من أنهم الموتى يعلمون ولا يعملون، فلا شك أن العمل هذا أمر مسلم، ما يعملون أبدا، انتهى العمل، انقطع عمله كما في الحديث. ويعلمون وردت أحاديث لكن فيها كلام أنهم يعلمون ويبلغهم ما يفعل أهل الدنيا وخاصة أقاربهم، وأن الأقارب إذا فعلوا شيئا حسنا أبناء الميت أو إخوانه أو ما إلى ذلك سر بذلك، وإن عمل شيئا فيه مساءة ساءه ذلك. وهذا لا بد أن يكون بأشياء صحيحة ثابتة، لأن الموتى انقطعوا، الأصل فيهم الانقطاع، والحزن والسرور ما يتعلق بعمل أهل الدنيا إلا أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى علقه فنؤمن سمعنا وأطعنا، وإلا فالسرور والحبور والحزن والأسى هو من شأن الآخرة، من شأن الآخرة بما عمله هو، بما عمله هو. ولذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت الحديث الذي فيه وإنه ليعذب ببكاء أهله، قال كيف تقولون هذا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون الميت يعني تلحقه مساءة أو حزن أو فرح أو سرور بعمل الآخرين، هذا يحتاج إلى نصوص ثابتة قطعية لا مجال، لأن الأصول الثابتة التي بأي دين تمنع هذا، فلا نعدل عنها، لا نخصصها إلا بمثلها، إلا بمثلها في القوة. تأولوه، بعضهم تأول أنه إذا أوصاهم بذلك، يقول إذا أوصاهم كما هو شأنها الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يعتبرون هذا من الفخر أنه إذا مات يلجلجون عليه ويعلنون النياحة، مثل ما الجاهلية المعاصرة هكذا أيضا في شأن الرؤساء والكبار تجدهم، فهذا شيء من صنيع الجاهلية، إذا أوصى به فهذا صنيع فعله، عذب بفعله هو بوصيته الجائرة. لا، إذا ما أوصى فالإثم على أولئك. هنا هذا إذا ثبت الحديث وصحف معناته يتأول بهذه الصفة، إذا ما ثبت لكن الحديث صحيح ثابت. أحسن الله إليكم. يقول أنه رزق بجارية ويريد أن يعق عنها شاه، ولكنها لا تكفي لأن الأقارب كثير، فهل له أن يذبح أكثر من واحدة؟ ذكرت قبل قليل لا ينبغي، ولا تخلط بين يعني العقيقة ومثل إكرام أقاربك، فأنت ممكن يعني هذه تعملها بطريقة محدودة عملا بالسنة. ثم الأقارب أدعهم في يوم ما، أدعهم وأكرمهم. فأما التخطي السنة، لأن هذا مع الزمن والعرف، وأيضا الناس في هذه الحالة يلحقهم حرج، والله فلان ذبح ثنتين، يأتي واحد أقاربه أكثر يقول ما يكفي ثنتين نذبح ثلاثة، ثم يأتي أبناء عمه وجيرانه هكذا يتجارون في المكاثرة والتنافس فيقضون على هذه السنة. فينبغي الأمور التعبدية لا نتعداها ولا نخلط، نقول أنا أريدها قربة وأيضا أريد أن أكرم جيراني وأقاربي، اقتصر على ما ورد، والإكرام للجيران والأقارب له وقت موسع. السلام عليكم. من يقول أنت اللي تدعوه؟ ما الذي يأتي هذا طفيلي، طفيليون هؤلاء، أرحامه حتى أرحامه، الذي يأتي من دون دعوة هذا طفيلي، هذا طفيلي، ويكفيهم المرق، أعطيهم المرق. هذه بدعة السابعة، هذه كلها بدعة. اي نعم، كانوا يأتون، ما يصلح أن يأتون هكذا من ذات أنفسهم إلا بدعوة، حتى ولو كان يعني اللهم إلا الأخ أخوك مثلا أو والدك وولدك، أما ابن العم والخال وابن الخال ما ينبغي، والأرحام هذه ما تصلح. هذا اللي يعني أشكل على الناس وأثقلهم بالديون والتكاليف، لا ينبغي. فهذه يعني أنت إذا دعوتهم تحمل مسؤولية، لكن هم يأتون من ذاتهم، ما أظن الناس يأتون من ذات أنفسهم إلا قليل جدا. إيه نعم، إذا مثلا في حالة الحرج ممكن يعني يقسمها ويحتفظ بثلث ويهدي من جيران أو أقارب ويتصدق بثلث، فهنا يتخلص من الوليمة وما وتبعاتها وما يكون من حرج. أحسن الله عليكم يا شيخ، الأسئلة كثيرة جدا فمنعتم المداخلات الجانبية. اي نعم، الأخ عايز يقول أسئلة كثيرة فالتعليق يعني نعدل عنه. اي نعم. أحسن الله عليكم، يقول السائل إلى كم سنة تستمر العقيقة وماذا يجب على الفقير إذا لم يستطع؟ لا حد لوقتها، يعني إذا لم يكن موسرا في السنة الأولى ولا في الثانية حتى ولو بعد سنوات، وإذا الإنسان بلغ وأغناه الله فالذي يظهر أنه لا حرج أن يعق، يعني ما نقول عق عن نفسه، كأنه تحمل هذا الواجب عن والده إن كان والده حيا أو ميتا، لكن كان حي يستأذنه ويقول يا والدي، يعني من باب التقدير والاحترام يقول نأتي بالعقيقة إذا قال الوالد والله أنا ما عقيت عنك لما كان عندي شيء. فإذا كان الله وسع عليه إكراما لواليه يمكن يبذل المبلغ أو يقول أنا أتولاها وأعتبرها عنك كأنك الذي قمت بهذا، هذا شيء طيب وحسن ولا مضت سنوات. وإذا كان فقير متى ما وسع الله عليه، وإن لم يكن سعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا توفي والداه وهو صغير ولم يعق عنه، هل له أن يعق عن نفسه؟ إذا ماتوا يعني إذا كان الأب، إذا كان الأب مثل مات وهو حمل في بطن أمه فقد يقال يعني سقطت عن الأب العقيقة، أما إذا مات بعد ولادته فهذا واجب تعلق به وهو مكلف أي الوالد، لكن لا يؤخذ من التركة، لا نستطيع أن نأخذه من التركة، لأن إلا إذا قلنا بالوجوب على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد يقال يؤخذ من التركة، إلا إذا أوصى بها، إذا كان أوصى بها فتؤخذ من الثلث. وهل تعق عنه والدته؟ لا حرج، يعني الوالدة إذا قامت بهذا هذا شيء طيب. والخال والعم؟ إن تبرعوا، ما دام الرسول عليه السلام عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو إنما هو جدهما من قبل الأم، فهذا يدل على أن من أراد أن يعق من خال بل ومن عم وهو أولى فلا حرج، بل حتى من أفراد المسلمين، لكن ينبغي له في هذا أن يبذل المبلغ مثلا، يعني جارك مثلا ولد له مولود تعرف حاله ضعيفة وقمت قلت تفضل، يعني هذه قم بالعقيقة عن ولدك كأنك يعني أهديت أو تصدقت إن كان محل الصدقة، أو هدية إن كان يعني من الناس اللي يقبل الصدقة تعتبرها هدية، أو سلف إذا قال اعتبرها سلف مثلا، تسلفه هذا المبلغ ويقوم بالعقيقة. أحسن الله عليكم، يقول السائل لدينا جيران نصارى يحضرون معنا في العزاء ويساعدوننا في كل شيء، وفي المقابل نحن نحضر إذا توفي عندهم أحد وندخل إلى الكنيسة ونذهب إلى المقبرة فهل في ذلك شيء؟ نعم فيه شيء. حضورهم ما إن حضروا هم وشأنهم في ذلك، أما أنتم إن حضرتم أو عدتم مرضاهم فلا حرج أن تعودوا المرضى. إذا مرض الجار النصراني أو اليهودي أو مثلا أي كان، أن تعوده في حال مرض فهذا يستحب إذا كنت تطمع في إسلامه وتريد أن تتألفه، فهذا شيء حسن. أما بعد الموت فلا ينبغي لك أن تسعى وتشيع نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا، لا يجوز، لا تشيعه ولا تأتي كنائسهم ولا شيء من هذا القبيل، ولا ينبغي أن تكون هناك مجاملة في الدين. وإخواننا المبتلون بمجاورة اليهود والنصارى والوثنيين في بلادهم في كثير من البلاد الإسلامية عليهم أن يتنبهوا لهذه الأشياء ويثبتوا شخصيتهم ويقولوا لهم، يفهم جاره يقول هذه أمور عندنا دينية، أنا يعني مثلا ما أغض من حقك، لك حقوق عندي أنا أؤديها لك، لكن هذه الأشياء أنا ممنوع منها شرعا في ديني، ولك حقوق الله أوصاني بحقوقك باعتبارك جار، وأيضا في المقابل أنا لا أطلب منك أن تأتي لتشييع الجنازة في جنائزنا، لا نطلب منك ولا نلومك إذا لم تأتي، فيفهمون حتى لا يحملوا هذا الأمر على غير محمله ويظنه نوع من الكبر والتكبر، بل يقول هذا شرعنا. ولا شك أننا يعني نعتبر أنفسنا أعز منهم وأشرف وأكرم عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: عندنا في أفغانستان إذا مات أحد الأقارب نذهب إليهم ببهيمة لأهل الميت للتعزية، ويرون أن البهيمة أولى ما يقدم لأهل الميت، فما حكم ذلك؟ إن كانت هذه بمثابة الطعام الذي يقدم لهم فلعلها إن شاء الله لا حرج فيها، مثل ما ورد في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعام، فإذا قدموا لأهل الميت قالوا هذا يعني اصنعوا طعام لضيوفكم بهيمة أو أي نوع من أنواع الأطعمة، لكن يعني كن عرف، وقد يعني يحرج الضعفاء ومن حالهم ضعيفة وكأنه شيء ملزم عرفا، هذا ينبغي أن يتنبه له، والأولى أن يصنع الطعام ويعد لهم كما في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول أنه صلى ركعتين قرأ في النافلة، ركع في الركعة الأولى قرأ بفاتحة الكتاب ثم آية الكرسي والزلزلة، وفي الركعة الثانية قرأ بالفاتحة والكافرون، فهل هذا العمل صحيح؟ لا حرج، الله سبحانه وتعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن أهل العلم يفضلون أن الإنسان تكون قراءته متوالية ولا ينتزع الآيات انتزاعا أو السور، بل يقرأ خاصة في الركعة الواحدة، ينبغي أن تكون قراءته متوالية في شأن الآيات أو السور، اللهم إلا سورة قل هو الله أحد فقد ورد ما يخصها، وأنه لو قرأها مع سورة أخرى فقد ورد الحديث الصحيح بجواز ذلك. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنه بعد زواجها أخذ منها والدها حليها هو الذهب الذي هو من شروط عقد الزواج، وكنزه لمدة 20 سنة لمدة 20 سنة، وكلما طالبته به لم يعطني إياه، وبعد 20 سنة أعطاها، فهل تجب عليه الزكاة عن سنة أم عن 20 سنة، أم تسقط عنها بحكم أنه هو الذي اختزن الذهب؟ وهل على والدها زكاة الذهب إذا كانت عليه، علما بأن الذهب يبلغ النصاب؟ لا، أول شيء هذا الأب يعني للأسف يعني أساء، وإن كان جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، لكن هذا الحقيقة فيه نوع من قلة الأدب، ولا ينبغي الأب أو الأم أن يتسلطوا على أولادهم خاصة بغير رضا، يأخذون يعني بل الأولى أن الأب يعني يستنكف عن هذا الشيء، ولا تنزل نفسه إلى أن يأخذ من مال ابنته، وهي يعني لو كان ولد قد يكون أخف، أما امرأة ضعيفة هي أولى أن تعطى من أن يأخذ منها. فعلى كل حال كونه اغتصب هذا يعتبر كالغاصب الحقيقة، وإن كان له وجه من تأول شرعا، لكن وقت البيوت من أبوابها، يأخذه بطريقة ويعتذر. فالحاصل أنه حكم حكم المغتصب، فطوال 20 سنة أرى أنها تزكي لسنة واحدة، لأن هذا ليس بيدها، كالدين الذي بيد المماطل الميؤوس منه. فلو قلنا تزكي عن كل سنة معناته راح الذهب كله، ما بقي شيء. فإذا على ما هو المعروف من مذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض الأئمة يرون أن الدين يزكى لسنة واحدة، فتزكيه لسنة واحدة فقط. أما هو لا تجب عليه زكاة هذا الذهب وإن كان بيده. الدائن والمغتصب كل هؤلاء لا يزكون، لأن الزكاة على المالك. اللهم رب هذه الدار والتعب آتي محمد رسول الله رضي الله سألك العفو في الدنيا. فأحد الأخوان بالنسبة لسؤال مسألة الذهب يعني يقول أنه بغير رضاها، نعم هو يعني واضح من السؤال أن الأب هداه الله أخذه بغير رضا المرأة، وأنها تقول كم مرة تحاول أن تسترجعه منه فلم يعده إلا بعد 20 سنة، فواضح أنه بغير رضا. أما إذا كان بالرضا، وهذا الذي ينبغي للأولاد من ذكور وإناث، إذا ابتلوا بأحد من الآباء أو الأمهات وأخذوا من المال ينبغي لك أن تتواضع، ويعوضك الله خير، لا تدخل مع أحد والديك أو معهما في نزاع من أجل المال. وأيضا الوالد ننصح الوالدين أن تكون أنفسهما عزيزة، ولا تنزل إلى حد أن يتحايل أو يعني يكره أولاده على شيء من المال، ولو كان محتاج بأسلوب. ما الغصب، هذا ذكرنا في دروس سابقة أن الولد عليه نفقات، يعني زوجته، يعني أبوه يأخذ المال منه ويحرمه، يحرم زوجته من نفقة، أو أولاده متعلقون به هو لا بجدهم، فينبغي أن تراعى هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل لي حادث أثناء سفري إلى جدة، وانقلبت السيارة ومات في الحادث أخي وزوجته، مع العلم أنني كنت ملتزما بالسرعة القانونية وأجريت فحصا على السيارة، فهل علي صيام؟ هو يقول كيف حصل علي حادث كذا؟ أثناء سفري إلى جدة وانقلبت السيارة ومات في الحادث أخي وزوجته، مع العلم أنني كنت ملتزما بالسرعة القانونية وأجريت فحصا على السيارة، فهل علي صيام؟ على كل حال يعني الأمر يرجع إلى تقرير رجال المرور، وأيضا القاضي عادة هذه الأشياء يصدر فيها حكم من القاضي. فالقاضي إذا صار عنده قناعة من تقرير رجال المرور وأن السائق يتحمل مسؤولية، لأن المسؤولية ليست فقط منحصرة في السرعة وصيانة السيارة، فقد يكون يعني حصل له نعاس، أو حتى السرعة التي يمشي بها قد يكون الطريق أو الوقت أو الحال لا يحتمل يعني هذه السرعة، أو ما إلى ذلك من وجوه الخطأ التي يعرفها أهل الاختصاص. فرجال المرور لهم دور كبير في هذا، إذا برأوا ساحته وقالوا أبدا لا يتحمل الخطأ أو نسبة لا تكاد تذكر، فالحكم ينبني على هذا، هذا الذي يظهر. وعلى كل حال قلت عادة القضاة هذه القضايا تمر عليهم ويحكمون، يصدرون في شأن الدية مثلا، في شأن الدية، وأيضا يوجهون بالكفارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي امرأة حجبتها وأمرتها بالصلاة وكانت لا تصلي وانتظمت في صلاتها، ولكن بعد رجوعها من الحج واختلاطها بوالدتها التي لا تصلي فتركت الصلاة ولا تصلي، فهل يجوز الدعاء على والدتها؟ كما أنه يقول في معنى قوله تعالى: الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات، هل إذا كان هناك أحد متزوج امرأة غير مطيعة له لا تطيعه ولا تعطيه حقوقه الزوجية أنها خبيثة، ومعنى ذلك أن الزوج يكون خبيث في هذه الحالة؟ على كل حال يعني هذا أمر صعب جدا، إذا كانت فعلا لا تصلي يعني ثم يعني استجابت وصلت واحتجبت، وبعد الحج كان الأولى أن تزيد في الطاعة والالتزام والاستقامة، فإذا بها تنتكس. فإذا كان كلام الأخ صحيح أن الأم نسأل الله السلام والعافية بهذه الصفة لا تصلي، فهذا منكر عظيم، ومر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم أن يقول هذا كفر إذا كان الإنسان من رجل الأمر لا يصلي إطلاقا ويعلم حكم الصلاة. ولا شك كل مسلم يعلم حكم الصلاة، فقد يحكم عليه بالردة والكفر، فهذا أمر صعب جدا. فعليك أن تجتهد في موعظة الزوجة ووالدتها وأن تعظهما. وأما الآية الطيبات الخبيثون للخبيثات والطيبات الطيبون الطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون، فكونها هي يعني تبين فيها نوع من الخبث، فلا شك أن من لا يصلي في غاية الخبث، لكن هذا لا ينسحب عليك، لكن هذا فيه نوع من الإشارة إلى أنك لا ينبغي أن تقترن بالمرأة إذا كانت خبيثة، وكذلك المرأة إذا تبين لها خبث زوجها فلا ينبغي أن تقترن به فتتركه لمن على شاكلته من النساء، وكذلك الرجل يترك المرأة التي هي خبث إما في عفتها أو في عباداتها أو ما إلى ذلك يتركها لمن يليق بها، وإن لم تستجب وتستقيم يطلقها ولا يبقى معها إذا أصرت على هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون ختان المولود الذكر؟ ورد في الحديث في السابع يوم السابع أيضا ختانه، وأنه عليه السلام أمر بختان الحسن رضي الله عنه في يوم سابعه، وأيضا هذا يرجع إلى حال المولود وصحته، ولو من أول يوم كما هو المعهود الآن بالنسبة للمستشفيات يبادرون، فإذا كان بإشراف طبيب أو صاحب اختصاص فحتى لو عمل في اليوم الأول أو ما بعده فلا حرج. أحسن عليكم. ما حكم معرفة الميت؟ في خلاف من أهل العلم من يقول مكرمة في حق البنات، لكنه بالنسبة للذكر إما سنة مؤكدة أو واجب في شأن الذكور، أما الإناث من أهل العلم من يقول إما مباح أو فوق المباح مكرمة. أحسن الله عليكم. ما حكم معرفة الميت ذكرا أم أنثى قبل الصلاة عليه؟ ما يتعلق به شيء يعني مهم، لأن الدعاء ممكن صيغة الدعاء واسعة، فممكن أن يعني تستخدم ضمير المذكر باعتبار هذا الميت، والميت لفظ يتناول الرجل والأنثى الذكر والأنثى، فأنت تقول اللهم اغفر له وارحمه، فهذا يتناوله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فالتدقيق خاصة يعني مثلا لما يقول طفلة يعني ما يتعلق به زيادة حكم، فالأولى يعني الأطفال لا شك ذكرهم لأنهم دعاء عند بعض الفقهاء يختص بهم، لكن كون ذكر أو أنثى هذا لا يتعلق به فرق. أحسن الله عليكم. يقول: ولد لي في هذا البلد بنت وولد ولم أستطع أن أعق عنهما، وذلك لغلاء الذبائح في هذا البلد، فهل لي وهي في بلدي أرخص، فهل أستطيع أن أفعل ذلك في بلدي؟ إيه نعم، بل وأولى، إذا كان بلدك الحاجة فيه أمس وأيضا السعر أرخص فلا حرج، تذبحها في بلدك، توصي من يقوم بها في بلدك. أحسن الله عليكم. يقول: نذرت نذرا أنه لو تم عقدي مع المؤسسة الفلانية فإنني أذبح لله، ولكن لم يتم ذلك بل تعاقدت مع مؤسسة ثانية بعقد أفضل، فهل أوفي بنذري وما نوع الذبيحة التي أذبحها؟ هذا يرجع إلى نيتك، إن كان نيتك التعاقد حصول العقد مع هذه المؤسسة لذاتها حتى ولو أتاك عقد أفضل في مؤسسة أخرى كنت تفضلها لمزايا أخرى، أما إذا كان قصدك ذات العمل ثم إن الله يسر لك عمل أفضل من هذه المؤسسة فهذا يدل على أنك إنما نذرت لحصول العمل وقد حصل لك عمل أفضل من هذه المؤسسة، فينبغي أن تفي بنذرك في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: والدتي لديها آلام في ركبتيها، لديها آلام في ركبتيها إيه؟ فيؤلمها الجلوس في الصلاة وكذلك كثرة الوقوف والجلوس، فهل لها أن تصلي على الكرسي؟ إذا كان يعني ألم لا يحتمل ولا يطاق فلا حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع على جنب، فهذا يرجع إلى تقدير المكلف، لكن بغي الإنسان يعني إذا كان الأمر يحتمل وممكن يخفف الصلاة ويأتي بأركانها أولى من أن يعني يطيلها مع ترك بعض الأركان من قيام وقعود وركوع وسجود. صلى الله عليكم. هل هذا السؤال لأنه يعني يقول نرجو توجيه نصيحة إلى كل من أراد نشر الرذيلة في هذا المجتمع. وأيضا يقول تعلمون أن الأسواق قد كثرت وأعداد الهيئة لا تغطي، فيقول الكتابة لولاة الأمر. أما لا شك أن نشر الرذيلة خاصة في بلاد الحرمين وأيضا في الجزيرة العربية عموما وفي كل بلاد المسلمين، هذا الله سبحانه وتعالى حذر منه أشد التحذير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا شك أن من يتساهل في نشر الرذيلة بأي وسيلة كانت، إما في شأن الأسواق نساء متبرجات أو رجال لهم وسائل في هذا الأمر، أو الإعلام بالقنوات والجرائد والصحف والمجلات والإعلانات، هذه كلها من وسائل نشر الرذيلة. فليتق الله أولئك، ليتقوا الله وليحذروا سخطه وغضبه وأليم عقابه، خاصة في المدينة ومكة. وهذا للأسف نجد استهتار في شأن هاتين المدينتين، والقنوات من يبيعون وسائلها والأشرطة وغير ذلك من وسائل نشر الرذيلة كثيرة جدا. فليتق الله أولئك. أما مخاطبة ولاة الأمور فما قصر أهل العلم، كتبوا لولاة الأمور وحثوهم على تنشيط أجهزة الهيئة من جميع الوجوه في أفرادهم، وما يستلزم العمل من سيارات ووسائل، ولعلهم يستجيبون لهذا. أحسن الله عليكم. هل الأضحية تجب على الابن الذي يسكن مع والده في نفس المنزل ولكنه في شقة مستقلة، أم تجزي أضحية والده عنه إذا نوى أنها عنه وعن أهل بيته؟ إذا كانوا مجتمعون في بيت واحد وأكلهم وشربهم واحد فالأضحية واحدة. أما إذا كان هذا مستقل بشقته وأكله وشربه مع أولاده مستقل، فعلى أهل كل بيت أضحية، فيستقل بأضحيته. ما حكم الدعاء للمرأة الميتة بقول اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها؟ الحديث ورد بهذا. أحسن الله عليكم. يقول وضعت سنا من الفضة من مال حرام، وضعت سنا من فضة أيوه؟ وذلك من مال حرام، يعني ركب سن. نعم أيوه؟ والآن تبت ولله الحمد وأريد أن أخلع السن ولكن لا أملك مالا، فما حكم ذلك؟ من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا في شأن الربا، فإذا تاب الإنسان وصدقت توبته وحزن وندم على ما مضى فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. أحسن الله عليكم. وأذكر الإخوان مثل ما قلنا سابقا، الأسئلة قد لا نتمكن من إكمالها، لكن في درس الغد وأيضا دروس المشايخ يستقبلون الأسئلة وأيضا أرقام الهواتف، فأرجو يعني عدم الإحراج عند الإقامة أو بعد الصلاة أو ما إلى ذلك، بل إما عن طريق الهاتف أو غدا أو تقديم الأسئلة لبقية المشايخ. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: من عق عنه والده عن طريق الصيد بظبي، فهل هذا يعتبر عق عنه؟ لا ما يجزي. الله.